الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هذا أحد دروس شمائل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تصنيف الإمام الترمذي رحمه الله. ونحن اليوم في باب ما جاء في صفة مزاح رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا أبو أسامة عن شريك عن عاصم الأحول، عاصم بن سليمان الأحول وهو ثقة، عن أنس بن مالك والصحابي الجليل. وهذا الإسناد فيه ضعف بسبب شريك بن أبي عبد الله بن أبي نمر، شريك بن عبد الله بن أبي نمر القاضي سيء الحفظ، لكن الحديث صحيح من غير هذا الطريق. قال: إن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: يا ذا الأذنين، يمازحه يداعيه: يا ذا الأذنين، ما من آدمي إلا له أذنان. كان النبي عليه الصلاة والسلام يمزح ولا يمزح إلا بصدق وبحق. والمزاح له حدوده وضوابطه، لا يكثر من الشخص فيصير سجية وصفة غالبة عليه، ولا ينعدم بالكلية، إنما يؤخذ منه ما يستملح وما يكون فيه تسلية وتخفيف وذهاب للملل والسآمة التي تصيب العبد أحيانا، لا بأس به، لا يزيد فيحصل فيه إفراط، ولا ينعدم فيصير طبع الشخص يافيا غليظا جافا. لو كان لابد منه فيكون كالملح في الطعام، إن زاد الملح فسد الطعام، إن انعدم لا يؤكل. كان النبي عليه الصلاة والسلام يمزح ولا يمزح إلا بصدق وبحق، لا يقول كذبا عليه الصلاة والسلام أبدا. قال: يا ذا الأذنين، يداعب أنس، ولذا خدم أنس النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنين، وذلك لجميل خلقه عليه الصلاة والسلام وحسن عشرته وتواضعه. لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فلم يكن النبي عليه الصلاة والسلام بالفظ ولا بالغليظ، إنما كان لين العريكة وسهل الجانب، خفض الجناح عليه الصلاة والسلام لمن يخالطه. قال محمود، من محمود؟ عند أخينا عبد الفتاح. يلا، من محمود؟ سلم. قال: أبو أسامة. من أبو أسامة؟ حماد بن أسامة. معنى يعني يمازحه. قال: حدثنا هنات وابن السري، قال: حدثنا وكيع بن الجراح بن منيح الرؤاس عن شعبة بن الحجاج بن الورد العتك. أبو من؟ عند أحمد. أبو بسطام. قالوا: حدثنا الضخم عن الضخام شعبة الخير أبو بسطام أمير المؤمنين في الحديث، أول من نقب على الرجال بالعراق شعبة أول من بحث وعدل وجرح وبحث ونظر وفتش في الرجال من أهل العراق، ولذلك تخرج على يديه جماعة من أئمة الجرح والتعديل. عن أبي التياح، لو عرفتموه، ها؟ يزيد بن حميد الضبعي، أبو التياح الدوحين، أبو التياح مشهور بالكنية، اسمه ها عنده واحد يزيد بن حميد الضبعي. كما قلنا يا اخوان ونكرر دائما، نجعل معنا ايه دفاتر مرتبه على الحروف تسهل علينا البحث دائما. لو طلبنا رجلا سريعا ما نرجع اليه في الدفتر مرتب على الحروف الف باء تاء ثاء، نضع كل رجل وراوي في حرفه، يسهل علينا جدا هذا الأمر إن شاء الله، ونحفظ الرجال بهذا. عن أنس هو ابن مالك الصحابي الجليل، متى عهدنا بأنس؟ الآن في المجلس. قال إن كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يخالطنا حتى يقول لأخ لي صغير يا أبا عمير ما فعل النغير. أخرج من هذا الحديث 100 فائدة وفائدة. هذا حديث وخرج في جزء مستقل هذه الفوائد، إن شئتم راجعوها في فتح الباري كتاب الأدب الجزء العاشر. إن كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يخالطنا، يعني يخالط أهل بيتنا زيارة تفقد أنا، حتى يقول لأخ لي صغير يا أبا عمير، كن الطفل الصغير، هذا واحد. وفيه جواز تكنية الصبي، وفيه مداعبة الصبي صلى الله عليه من النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الطفل الصغير. ما فعل النغير؟ النغير طائر صغير، معناه كان يلعب به هذا الصبي وأخذوا من هذا حكما يتعلق بصيد الحرم المدني. معنى أنه غير هذا الطائر، طب من أين أتى به الصبي؟ أتى به من الحرم ولا أتى به من خارج الحرم؟ مسألة تتعلق بباب المحظورات على المحرم أو المحظورات عامة. والطائر الحرم لا يصاد معناه ولا ينفر ولا يقتل ولا يعتدى عليه، تدعه. فمن أين أتى هذا الصبي بهذا النغير؟ مسألة عند العلماء. فمع صغر هذا الحديث وقلة ألفاظه وعباراته أخرجوا منه هذا الكم الهائل من الفوائد. قال أبو عيسى، من أبو عيسى؟ ها؟ الإمام الترمذي، أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي. وفقه هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمازح، وفي أنه كان غلاما صغيرا فقال له يا أبا عمير، فيه يعني إيه من فوائده، وما يقول لك وفيه يعني من فوائد هذا الحديث. وفيه أنه لا بأس أن يعطي الصبي الطير ليلعب به، أو يعطي الصبي الطير ليلعب به. وإنما قال له النبي عليه الصلاة والسلام يا أبا عمير ما فعل النغير، لأنه كان له النغير يلعب به فمات، فحزن الغلام عليه فمازحه النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا أبا عمير ما فعل النغير، وفي جواز السجع إذا لم يكن عن تكلف، والسجع مذموم إذا كان ليبطل حقا أو ليحق باطلا. لما جاء الرجل بعد أن قضى النبي عليه الصلاة والسلام فدية الجنين بغرة عبد أو أماه، قال: ما لنا ندي من لا أكل، من لا شرب ولا أكل ولا صرخ ولا استهل، فمثل ذا يطل. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن هذا من إخوان الكهان لسجعه، لأنه قصد إبطال الحق وإحقاق الباطل، وهذا خلاف مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، سجع لكن من غير تكلف. وهذا كذلك: يا أبا عمير ما فعل النغير، فهذا سجع لكنه من غير تكلف ولم يقصد به إحقاق باطل ولا إبطال حق. قال: حدثنا عباس بن محمد الدوري قال: أنبأنا علي بن الحسن بن شقيق قال: أنبأنا عبد الله بن المبارك أبو عبد الرحمن عن أسامة بن زيد عن سعيد المقبوري، سعيد بن أبي سعيد المقبوري، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالوا: يا رسول الله إنك تداعبنا. قال: إني لا أقول إلا حقا. دل على أن المزاح المشتمل على غير الصدق لا يجوز. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد ابن جميل ابن عبد الله الثقفي البغلاني أبو رجاء قال: حدثنا خالد بن عبد الله عن حميد، حميد عن أنس، من حميد؟ حميد بن أبي حميد الطويل، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا استحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، استحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي طلب منه ما يركبه وما يحمل عليه، فقال: إني حاملك، انظر إلى جواب النبي عليه الصلاة والسلام، إني حاملك على ولد ناقة. فقال: يا رسول الله ما أصنع بولد الناقة، ما أصنع بولد الناقة؟ النبي عليه الصلاة والسلام يداعبه ويمازحه وبحق وصدق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهل تلد الإبل إلا النوق؟ يعني هي قال هل تلد الإبل إلا النوق؟ نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهل تلد الإبل إلا النوق؟ فبين النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما قال إلا حقا، وإنما قصد مداعبته. وهذا من حكمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن فرط ذكائه صلى الله عليه وسلم. وهكذا الأنبياء أهل حكمة وأهل عقل وذكاء. قال: حدثنا إسحاق بن منصور قال: حدثنا عبد الرزاق صنعان أبو بكر قال: حدثنا معمر عن ثابت ابن أسلم البناني أبو محمد عن أنس بن مالك أن رجلا من أهل البادية كان اسمه زاهرا، وكان يهدي إلى النبي عليه الصلاة والسلام هدية من البادية، والمعهود عن أهل البوادي أنهم أهل كرم، فيجهزه النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يخرج. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن زاهرا باديتنا ونحن حاضروه. وكل هذا من باب المداعبة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه، كان رجلا دميما، فأتاه النبي عليه الصلاة والسلام يوما وهو يبيع متاعه، واحتضنه من خلفه ولا يبصره، فقال: من هذا؟ أرسلني. فالتفت فعرف النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل لا يألو ما ألصق ظهره بصدر النبي عليه الصلاة والسلام، يعني حريص أن يلصق ظهره بصدر النبي عليه الصلاة والسلام حين عرفه. لا، ما كانش أعمى، النبي عليه الصلاة والسلام جاي من وراه يداعبه عليه الصلاة والسلام، وأيضا دميم، كان النبي عليه الصلاة والسلام يطيب خاطره، ربما يقع في نفسه سبب دمامته أن الناس ينفرون منه، كان النبي عليه الصلاة والسلام يدنو منه ويحتضنه. تصور أنت لو واحد دميم أنت هتحتضنه إزاي؟ جد منه. النبي عليه الصلاة والسلام احتضنه ودنا منه عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام قال: من هذا؟ أرسلني. فالتفت فعرف النبي عليه الصلاة والسلام، فجعل لا يألو ما ألصق ظهره بصدر النبي عليه الصلاة والسلام حين عرفه، فجعل النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من يشتري العبد؟ هو عبد من عبيد الله، من يشتري العبد؟ يمازح وهو حر لكنه من باب المداعبة. من يشتري العبد؟ قال: حدثنا عبد بن حميد أبو محمد الكشي، قال: حدثنا مصعب بن المقدام. في تكملة عندك نسخة ولا ايه؟ قال الرجل: يا رسول الله، اذا والله تجدون كافرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكن عند الله لست بكافر، او قال: انت عند الله ظالم. احسنت. في سقط عندي، من اللي معه مثل نسختي هذه؟ يرفع يدي. اللي معه نسخة ثانية يعني لا، هو تمام من الحديث فعلا كما ذكر أخونا. حتى شيخ سلمك الله، هل النسخة هذا شو؟ بارك الله فيكم. على كل حال، في تفاوت بين النسخ، حتى لو رجعتم إلى النسخة التي حققها الشيخ الألباني واختصرها تجدون تقديم وتأخير في الأبواب وزيادة ونقص، ولا إشكال إن شاء الله، الأمر سهل. فقال الرجل: يا رسول الله، إذا والله تجدوني كاسدا، يعني ما ينفق لدمامته. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لكن عند الله لست بك، أو قال: أنت عند الله غال. ما شاء الله، انظروا إلى حسن خلقه عليه الصلاة والسلام. نفس الأمر لما عرض جليبيب وكان دميم الخلقة، وقال: تجدني كاسدا يا رسول الله؟ قال: لست عند الله بكاسد. جليبيب الذي قتل 7 وقتلوه، غسله سماء الأرض، غسله كان في جنوب، مش كده؟ الله المستعان. الله ما انت تشفى ايدي عندي كده. صحيح صحيح ان شاء الله. قال: حدثنا عبد بن حميد، قال: حدثنا مصعب بن المقدام، قال: حدثنا مبارك بن فضالة عن الحسن. من الحسن يا إخوة؟ الحسن البصري معنا. قال: أنت أتت عجوز النبي عليه الصلاة والسلام فقالت: يا رسول الله، ادعو الله أن يدخلني الجنة. فقال: يا أم فلان، إن الجنة لا تدخلها عجوز. قال: فولت تبكي. فقال: أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز. فيها بشارة للمرأة هذه. إنما أهل الجنة يدخلون الجنة شبابا. إن الله تعالى يقول إن أنشأنهن إنشاء فجعلنهن أبكارا عربا أترابا. ما شاء الله. إذن هذا باب صفة مزاح النبي عليه الصلاة والسلام، والمراد الصفة الكيفية، وأنه كان يمزح ولا يمزح إلا بحق أو صدق ولا يقول غير الحق. عبارة عن احكي لنا كده يمكن نعرف. ياكل ويحط النور قدام الامام عليه والله تعالى عنه. النبي عليه الصلاه والسلام. طب انت ابحث فيها في الشوال بتاعك. احنا شيخ حمدي في الشوال اللي معانا، انت في الشوال اللي معاك، شوال الاحاديث الضعيفه اللي انت عارفه خرج منه، انت كل يوم بتخرج منه حاجه. احنا في الشوال ده، اذا لما نخلص هنيجي عندك ان شاء الله باذن الله. باذن الله. ابشر ابشر. باب ما جاء في صفه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعر. قال الامام الترمذي رحمه الله: حدثنا علي بن حجر والسعدي قال حدثنا شريك وهو ابن عبد الله بن ابي نمر عن المقدام بن شريح عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها قال: قيل لها: هل كان النبي عليه الصلاة والسلام يتمثل بشيء من الشعر؟ قالت: كان يتمثل بشعر ابن رواح، عبد الله بن رواح كان شاعرا رضي الله عنه، ويتمثل ويقول: ويأتيك بالأخبار من لم تزودي، يعني وإن لم تحرص على سماع الخبر هو سيأتيك. في البداية يكون الخبر شحيحا قليلا ثم يفيض، ويأتيك بالأخبار من لم تزوج، يعني لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام شاعرا وما علمناه الشعر وما ينبغي له، إنما كان عليه الصلاة والسلام يتمثل، وأحيانا يتمثل بالبيت ولا يتمه أو لا يحسن إتمامه، وكان أبو بكر يتم له البيت، أو بيت أبو بكر كان يحفظ الأشعار. قال: حدثنا محمد بن بشار بندار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي أبو سعيد قال حدثنا سفيان الثوري وهو أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري عن عبد الملك بن عمير قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أصدق كلمة قال الشاعر كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وتمام البيت وكل نعيم لا محالة زائله إلا نعيم الجنة، والمقصود نعيم الدنيا يزول. وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم، يعني أن يسلم شعره، وإلا هو ما أسلم. قال: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة عن الأسود بن قيس عن جندب بن سفيان البجري قال: أصاب حجر أصبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فدميت، فقال: هل أنت إلا أصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي. وهذا يا إخوة في سجع لكن بدون تكلف. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا أبو إسحاق، ما اسمه؟ أحسنت. وكنيته؟ أبو عبد الله. هو من أجل هذا سألنا أبو إسحاق يا شيخ. أبو إسحاق عن البراء بن عازب. يا عم طيب جزاك الله خير، جزاك الله خير. عن البراء بن عازب قال: قال له رجل: أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا عمارة؟ فقال: لا والله ما ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ولى سرعان الناس. هذا في حنين، في غزوة حنين، تلقتهم هوازن بالنبل ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته. لا يجوز أن يقول الرجل فر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا، أو هزم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هزم المسلمون في أحد صح، إنما لا يقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هزم أبدا. فر المسلمون في حنين في البداية ثم رجعوا، ولكن ولا سرعان الناس تلقتهم هوازن بالنبل ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته، وأبو سفيان بن عبد المطلب آخذ بلجامها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. الشاهد منه ماذا؟ كونه صلى الله عليه وسلم أسجع في كلامه أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. يجوز هذا في الحرب. والدعاء اللي هو بتاع الجمال، الفخر بتاع الجمال، بص كده يقول لك من فين الجمل بعد كده بيتجع كده الجمل. من الجمل؟ مش كده فين الجمل؟ انا مش ما ادري من الجمل. بعد كده كده في الصلوات بيتجع بسجع الجمل تفش عليه. تذكر اسمنا يا شيخ حمزه؟ ما كنت بتابعه، وبعدين واحد قال لي ده ما فيش. ده موضوع ثاني بقى، هذا يحتاج عشان ننهي، عشان ما يبقى بدنا قتله. الله يحفظك يا شيخ. انت هذا بس هيطول كلام فيه. السجع في الدعاء مذموم، واضح؟ كلمه مختصره عرفتها. السجع في الدعاء مكروه. النبي عليه الصلاة والسلام صحيح ورد عنه في بعض الأدعية شيء من السجع، ومن أعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع من دعاء لا يسمع، وفيها اللهم إنا أعوذ بك من هذه الأربعة سجع. لكن ما كل دعاء النبي عليه الصلاة والسلام كان كذلك معنى، فلو أكثر منه الداعي كان هذا مذموما منه. التزامه مذموم مكروه، وإن دعا بالمأثور وفيه سجع لا بأس. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء شمت العداء، هذا أيضا وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام. فوق الأرض تحت الأرض وفوق الأرض. طيب هو تحت الأرض وإيش أدراه أنه سيدفن في الأرض؟ ما يمكن تأكله السباع، إيش دراه؟ أقول لك السجع، السجع أنا أقول لك موافقا لك. ماشي. الآن ما يدري أنه سيدفن في بطن الأرض، كنت بسلم منه، فربما تخطف السباع، ربما تناثر في الرياح، ربما يكون في قاع البحر لا يحشر إلا هكذا، وما يدري أنه سيكون تحت الأرض. ما سمعتش المحرم كلمة الدعاء ذيها؟ لا في الحرم يقولوش كده، ما بيوصلوش لحد ذا حرام، بيجيبوا أداة تانية عالية عالية كويس، مش بهذا الحد. طيب هنقرأ صدر عندك مكبس اليوم، خلينا الشيخ نخلص ذلك المخير. لا لا ما. هنضع لها ضوابط إن شاء الله، الشيخ حمدي بيراعي برضو المسائل ده، جزاك الله خير. طيب الشاهد يا إخوة، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، الفخر والخيلاء محرما إلا في مثل هذا الموضع في الحرب، معنا يا إخوان، لكسر نفسية العدو. قال حدثنا إسحاق بن منصور، قال حدثنا عبد الرزاق، قال أنبانا جعفر بن سليمان، قال حدثنا ثابت عن أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة في عمرة القضاء، أو يقال لها القضية أو القضية، كانت في العام السابع من الهجرة، وابن رواحة يمشي بين يديه. متى قتل ابن رواحة؟ سنة ثمانية الهجرة. لا يعني سبب قتله مع جعفر طيار. أحسنت. تمام. وابن رواحة يمشي بين يديه وهو يقول خلوا بني الكفار عن سبيله، اليوم نضربكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن من مقيله، ويذيل الخليل ويذهل الخليل عن خليله. فقال له عمر يا ابن رواحة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي حرم الله تقول شعرا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: خل عنه يا عمر، فلهي أسرع فيهم من نضح النبل. هذه الأبيات فيهم شديدة على المشركين. قال: حدثنا علي بن حجر، قال: حدثنا شريك، كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب أن يسمع الشعر الحسن. الشعر كالكلام، حسنه حسن ورديه ردي، لكن الإكثار منه مذموم. نعم. قال: حدثنا علي بن حجر، قال: حدثنا شريك عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال: جالست النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من 100 مرة، وكان أصحابه يتناشدون الشعر، تذكرون أشياء من أمر الجاهلية، وهو ساكت وربما تبسم معهم. قال: حدثنا علي بن حجر، قال: أخبرنا شريك عن عبد الله بن عمير عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: أشعر كلمة تكلمت بها العرب كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. قال: حدثنا أحمد بن منيع، قال: حدثنا مروان ابن معاوية. عندك هكذا؟ ها؟ هو بعد معاوية. تصحيح. عن عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عمرو بن الشريد عن أبي قال: كنت ردف رسول الله عليه الصلاة والسلام فأنشدته 100 قافية من قول أمية بن أبي الصلت، فلما أنشدته بيتا قال للنبي عليه الصلاة والسلام: هي، يعني يستزيده، حتى أنشدته 100 يعني بيتا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: كاد ليسلم، لكن الهداية بيد الله والتوفيق بيد الله. نعم. قال: حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري وعلي بن حجر والمعنى واحد. قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع لحسان بن ثابت منبرا في المسجد يقوم عليه قائما يفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال ينافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يؤيد حسان بروح القدس، ما ينافع أو يفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يؤيده جبريل عليه السلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام شاعر وحسان وخطيب. من هو خطيب النبي؟ قيس بن ثابت بن شماس. ثابت بن قيس بن شماس، ثابت بن قيس. وقلنا الخطيب يا إخوة هو الذي يجاوب بالوفد، يجاوب الوفد، مش الخطيب يعني هيخطب النبي موجود عليه الصلاة والسلام. الخطبة خطبة الجمعة، خطبة العيد، والذي يخطبها النبي عليه الصلاة والسلام يجاوب الوفد. الوفد جاءه، وفد العرب لهم ممثل، إذا أتوا عند النبي عليه الصلاة والسلام لهم من يمثلهم، فيقوم الممثل هذا يتكلم فيجيب عليه من؟ خطيب النبي عليه الصلاة والسلام. كان جهوري الصوت ثابت بن قيس بن شماس، ولا زالت هذه العادة موجودة في العرب وقبائل العرب إلى هذا اليوم. ومؤذن. ها، من عند أخينا محمد صاحب الفرنة؟ واحد؟ عايزين 4. ها، ثاني، ثالث، ثالث سعد، الرابع أبو محظور، وفارس النبي عليه الصلاة والسلام. عندك أيضا أبو قتادة الحارث بن ربعي. عرفنا؟ طيب، بهذا ننتهي اليوم من درس الشمائل، وندرس إن شاء الله في كتاب نزهة النظر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمضى معنا سلمكم الله من كل سوء مبحث حول الشواهد والمتابعات، وهو الاعتبار. وقلنا الاعتبار هو الهيئة والطريقة في البحث والتفتيش عن التابع والشاهد للخبر الذي ظن الباحث في أول وهلة أنه فرد غريب، فبعد البحث يصل إلى متابعات وموافقات وشواهد وطرق لهذا الحديث، فيرتقي من حد الغرابة أو الضعف إلى حد الحجية والقبول. قال بعد ذلك الحافظ رحمه الله: ثم المقبول ينقسم أيضا إلى معمول به وغير معمول به. احنا قلنا الحديث ينقسم بعدة اعتبارات باعتبار طرق وصول إليه، إلى متواتر وإلى أحد، والأحد أقسام والمتواتر أقسام، وينقسم كذلك باعتبار قائله، إلى مرفوع وموقوف ومقطوع رحمكم الله، وينقسم أيضا باعتبار القبول والرد، مقبول ومردود. مقبول أقسام، المردود أقسام وأنواع وألقاب. المقبول له تقسيم آخر. احنا قلنا أول شيء المقبول له أقسام باعتبار ماذا؟ باعتبار الصحة والحسن، صحيح لذاته، صحيح لغيره، حسن لذاته، حسن لغيره. هناك تقسيم آخر للمقبول. إذن التقسيم الأول باعتبار ماذا؟ الصحة والحسن. التقسيم الثاني باعتبار العمل وعدم العمل. حديث مقبول صحيح لكنه منسوخ، معنا يا إخوان، لكنه ماذا؟ منسوخ. هذا هو المراد هنا الكلام عليه. ثم المقبول ينقسم أيضا إلى معمول به وغير معمول به. وحنا تقدم معنا في كتاب الطهارة حديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبر، حديث مقبول لكن يتعذر العمل به لكون الناس اضطربوا اضطرابا شديدا في تحديد القلة أو القلتين، فلما تعذر وقفنا، لكن هو من ناحية الحديثية مقبول الحمد لله. قال: ثم المقبول ينقسم. المقبول هذا يعني ماذا أخنا حمد زكي؟ مقبول يقصد أي المقبول؟ الراوي المقبول ولا حديث مقبول؟ الحديث مقبول. ينقسم أيضا إلى معمول به وغير معمول به، لأنه إن سلم من المعارضة أي لم يأتي خبر يضاده. معنى النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا عدوى ولا طيرة، صح؟ وبعدين قال عليه الصلاة والسلام: فر من المجذوم فرارك من الأسد. في شيء من يظهر للنفس كده، شيء من التعارض، معنى يا إخوان. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تورده ممرض على مصح. ليه؟ إذن في شيء من التعارض. طيب، إذن لابد من البحث للخروج من هذا التعارض في الظاهر، وإلا كلام النبي عليه الصلاة والسلام إذا صح نسبته إليه لا يتعارض في حقيقة الأمر، لكن التعارض في أفهامنا وأذهاننا واجتهادنا. ولذلك بلغ من الأئمة من كان يحسن الجمع بين المتعارضات، ومن أبرز هؤلاء ابن خزيمة رحمه الله. قال أحد تلامذته: ومن ترجم له كأنه على رأس جبل بين يديه السنة، يأخذ من هذه ويأخذ من هذه ويجمع بينهما. ولا تعرض. ولذلك الحافظ ابن حجر في كتاب الأدب من فتح الباري جمع بين حديث لا عدوى ولا طيرة وبين الحديث الآخر في بعشرة أوجه، وسيأتي الكلام على هذا إن شاء الله. قال: فهو المحكم، المحكم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هل هناك ما يعارضه؟ ما في، المحكم كثير في سنة النبي عليه الصلاة والسلام: من حمل علينا السلاح فليس منا. هذا فيه وعيد وبراءة ممن يخرج على الأمة بالسلاح، معناه من غشنا فليس منه. هل في هذا ما يعارضه؟ محكم، ليس محكم. معنى يا إخوان، من بدل دينه فاقتلوه، هل هناك ما يعارضه؟ محكم. إذن هذا هو الأكثر. قال: إن لم يأتي خبر يضاده فهو المحكم. طب إن جاء ما يضاده ويعارضه يسمى ماذا؟ مختلف الحديث. ولذلك ألف ابن قتيبة في مختلف الحديث، سمى كتابه تأويل مختلف ماذا؟ الحديث. الإمام الطحاوي ألف فيه، سماه مشكل الحديث، كتاب مطبوع كبير الحجم ومحقق يجمع بين المتعارضة. قال: وأمثلته كثيرة، أي المحكم، وإن عورض فلا يخلو إما أن يكون معارضه مقبولا مثله أو يكون مردودا. الآن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعيذ بالله من المسكنة ومن الذلة ومن الفقر، معناه، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم أحيني مسكين وأمتني مسكين واحشرني في زمرة المساكين. على قول من يصحح هذا الحديث في شيء من التعارض؟ لا تعارض ولا شيء. المراد بالمسكنة في هذا الحديث الأخير التواضع وخفض الجناح ولين الجانب، معنى يا إخوة، وذم التكبر والتعالي. والاستعاذة من المسكنة التي هي ترادف الفقر، كان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر أن يستعيذ من الفقر ومن الجوع، فلا تعارض بين هذا وذاك. وإن عورض فلا يخلو إما أن يكون معارضه مقبولا مثله أو يكون مردودا. فالثاني لا أثر له، الثاني هون المردود، لأن إذا كان مردودا فكفيت البحث في المسألة، ما سلم لك إلا الحديث الصحيح، وحين ذاك لا معارض له لأن المعارض مردود ضعيف. فالثاني لا أثر له لأن القوية لا تؤثر في مخالفة الضعيف، وإن كانت المعارضة بمثله فلا يخلو إما أن يمكن الجمع بين مدلوليهما بغير تعسف أو لا. إن أمكن الجمع فهذا هو المسلك الأول، إعمال الدليلين أولى من إهدار أحدهما واطراح أحدهما، كما مر معنا أحاديث نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الشرب قائمة، ثم وجدناه صلى الله عليه وسلم شرب في بعض المناسبات قائمة، معنا كيف الجمع؟ منهم من قال: القول خاص بالأمة، النهي بالأمة، والفعل خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. ومنهم من قال: نأخذ بالنهي ونغلب جانبه، لأن في النهي حظر، والحظر مقدم على المبيح، الحاضر مقدم على المبيح. ومنهم من قال: لا، نجمع بينهما للحاجة، وهذا مدى ثالث. ومنهم من قال: لا، نجمع بينهما على أن الشرب قائما جائز، جائز، والكراهة معه وإن كان جائزا. معنى مذاهب، وخلاصة هذا أن الشرب قائما مكروه وإن كان جائزا، من فعله صلى الله عليه وسلم أو يحمل على الحاجة للجلوس عفوا للقيام فيشرب قائما إن احتاج إلى ذلك، وإلا الأصل أن يشرب وهو جالس. قال فإن أمكن الجمع فهو النوع المسمى بمختلف الحديث. ومثل له ابن الصلاح بحديث لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا غلول ولا غول، مع حديث فر من المجذوم فرارك من الأسد. الهامة كان العرب يعتقدون أن هامة من المخلوقات من جن أو غير ذلك تتمثل لهم، يتخيلون أشياء لا حقيقة لها. وصفر كانوا يتشائمون بشهر صفر، وغول يعني يتخيلون أشياء إذا مشوا في الطريق أو في الوادي أو في السفر أن الغيلان تتعرض لهم وتتراءى لهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام نفى هذا كله، قال لا عدوى أي المرض لا يعدي بنفسه ولا بذاته، معنى إنما لو وقع شيء فهو بقدر الله سبحانه وتعالى. قال مع حديث فر من المجذوم فرارك من الأسد. ليه؟ لأنه ربما يدخل على المجذوم فيمرض هذا الداخل فيعتقد أن العدوى هي تؤثر بذاتها وأن المرض هو يؤثر بذاته ويتشاء من هذا المريض. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يغلق باب الضرائع التي تؤدي إلى الاعتقاد الفاسد، وكلاهما في الصحيح وظاهرهما التعارض، وجه الجمع بينهما أن هذه الأمراض لا تعدي بطبعها، لكن الله سبحانه وتعالى جعل مخالطة المريض بها للصحيح سببا لإعدائه. إذن ما في تعارض، ثم قد يتخلف ذلك عن سبب كما في غيره من الأسباب. كذا جمع بينهما ابن الصلاح تبعا لغيره. إذن المسلك الأول يا إخوة مسلك الجمع بين متعارضة، لا تطرح واحد وتأخذ بالآخر، طالما أن الكل صحيح وثابت لابد أن تعمل الدليلين بوجه من وجوه التأويل والجمع، ووجوه الجمع كثيرة جدا. طيب، والأولى في الجمع بينهما أن يقال أن نفيه صلى الله عليه وسلم لا يعدي شيء شيئا، وقوله صلى الله عليه وسلم لمن عرضه بأن البعير الأجرب يكون في الإبل الصحيحة فيخالطها فتجرب، حيث رد عليه بقوله فمن أعدى الأول، يعني الله سبحانه وتعالى ابتدأ ذلك في الثاني كما ابتدأه في الأول. وأما الأمر بالفرار من المجذوم فمن باب سد الضرائع، لئلا يتفق الشخص، لئلا يصادف يعني الشخص الذي يخالطه شيء من ذلك بتقدير الله تعالى ابتداء لا بالعدوى المنفية فيظن أن ذلك بسبب مخالطته. انظروا كيف الإسلام حرص على نفي العقائد والأوهام التي لا أساس لها. قال فيظن أن ذلك بسبب مخالطته فيعتقد صحة العدوى فيقع في الحرج، فأمر بتجنبه حسما للمادة والله أعلم. وهل يقاس كل مرض على هذا الجذام؟ ينظر، هناك أمراض تكاد تكون مثل الجذام وأشد، فتأخذ نفس الحكم، وما كان بعيدا من هذا المرض نعوذ بالله فلا يأخذ نفس الحكم. قال وقد صنف في هذا النوع الإمام الشافعي كتاب اختلاف الحديث، لكنه لم يقصد استيعابه، وقد صنف فيه بعده ابن قتيبة والطحاوي وغيرهما. إذن معنى الآن محكم ومختلف الحديث. محكم، المحكم لا معارض له وهو الكثير، بل الأكثر، لا نقول الكثير، بل الأكثر من حديث النبي عليه الصلاة والسلام محكم، والقليل من النوع الثاني. لكن أيضا إذا عملنا البحث والنظر والتفتيش أنقبنا وجدنا يمكن الجامع بين هذه المتعارضات في الظاهر، وإلا هي في حقيقة الأمر لا تعارض. معرفة الناسخ والمنسوخ وإن لم يمكن الجمع فلا يخلو إما أن يعرف التاريخ أو لا. عرف الناس النسخ في اللغة والإزالة، واصطلاحا رفع حكم شرعي بدليل شرعي متأخر عنه، والناسخ ما دل عليه الرفع المذكور. وفي الحقيقة الناسخ هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي يوجب ويرفع سبحانه وتعالى الحكم، والذي يلزم والذي يسمح ويصفح سبحانه وتعالى. والنسخ موجود في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك. قال فلا يخلو إما أن يعرف التاريخ أو لا، فإن عرف وثبت المتأخر به أو بأصرح منه فهو الناسخ، والآخر المنسوخ. والنسخ رفع تعلق حكم شرعي بدليل شرعي متأخر عنه، والناسخ ما يدل على الرفع المذكور. وتسميته ناسخا مجازا لأن الناسخ في الحقيقة هو الله تعالى. إذن الآن يا إخوة الجمع انتهينا منه، هذه المرحلة الأولى، ما استطعناش نجمع ننظر فيه ناسخ ومنسوخ. والناسخ والمنسوخ يكون في الأحكام لا في الأخبار، هذه واحد. قل هو الله أحد، هل تحتاج إلى نسخ هذه؟ هل تنسخ؟ الجواب لا. الله خالق كل شيء، هل تنسخ هذه؟ الجواب لا. وإلهكم إله واحد، هل هذه فيها نسخ؟ الجواب لا. النسخ في الأحكام، حلال والحرام، الجائز وغير الجائز، المكروه والمستحب وما إلى ذلك. أيضا النسخ لا يصار إليه إلا بشرطين، بمعرفة التاريخ متقدم ومتأخر، وإذا عدم وتعذر الجمع. أما إذا استطعنا أن نجمع فنعمل بالدليلين، لأن الكل من عند الله ولا تناقض فيما جاء من عند الله. قال علامات النسخ، ويعرف النسخ بأمور أصرحها ما ورد في النص، كحديث بريدة في صحيح مسلم، كنت نهيتكم عن زيارة القبور، وذلك في بداية الأمر سدا للضرائع، كانوا حديث عهد بإسلام، فخشي النبي عليه الصلاة والسلام أن يعظموا أصحاب القبور، فلما ثابوا الناس إلى إسلام وإيمان وثبت ذلك ورسخ في نفوسهم رخص لهم صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور للعبرة. قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. والصواب أن هذا الحكم يشمل الرجال والنساء، ولا يمنع النساء من زيارة القبور إلا إذا ارتكبت المرأة محظورا شرعيا من نياحة أو قول الهجر أو الاختلاط والتبرج والسفور أو إتيان ببدعة. وكذلك لا يكون عادة المرأة الإكثار من الزيارة، إن ذهبت في الوقت بعد الوقت لا بأس، أما أن تكثر من هذا فينطبق عليها لعن الله زوارات القبور، فلا تكثر المرأة. والنبي عليه الصلاة والسلام رأى امرأة تبكي على قبر لابن لها فقال لها يا أمة الله اتقي الله واصبري، قالت إليك عني، إنما نهاها عن النياحة ولم ينهاها عن الزيارة. ومنها ما يجزم الصحابي بأنه متأخر كقول جابر، كان آخر الأمرين من رسول الله عليه الصلاة والسلام ترك الوضوء مما مست النار، أخرجه أصحاب السنن. ويستثنى مما مست النار لحوم الإبل، فإن المرء يتوضأ منها سواء أكل منها نهيئة أو مطبوخة. أخرجه أصحاب السنن، ومنها ما يعرف في التاريخ وهو كثير، وليس منها ما يروي الصحابي المتأخر الإسلام معارضا للمتقدم عليه. احتمال أن يكون سمعه من صحابي آخر أقدم من المتقدم المذكور أو مثله فأرسله. إذن هذا لا يدخل في باب الناسخ والمنسوخ. لكن إن وقع التصريح بسماعه له من النبي عليه الصلاة والسلام فتتجه أن يكون ناسخا، أو فيتجه عندكم فتتجه يعني هذه الصورة أن يكون ناسخا، بشرط أن يكون متأخر لم يتحمل من النبي عليه الصلاة والسلام شيئا قبل إسلامه. وأما الإجماع فليس بناسخ بل يدل على ذلك. إذن الإجماع ليس بناسخ، إنما هو يدل على دليل في المسألة يستفاد منه النسخ. ومن أحسن الكتب في هذا يا إخوة كتاب الاعتبار للإمام الحازمي رحمه الله. إذن الآن يا إخوة المسلك الأول في أمر التعارض الجمع، ثم ننظر في النسخ، ثم ننظر في الترجيح. الترجيح سنأخذ واحدا وسنترك الآخر، هذا إذا وصلنا إلى هذه المرحلة، وهذا الوصول إليها قليل جدا. ثم المرحلة الأخيرة التوقف، إذا لم نستطع الجمع ولم يكن هناك ناسخ ولا منسوخ ولم نستطع الترجيح، إذن سيأتي باب التوقف في الحديثين وعدم العمل بهما حتى ينظر كيف الخروج من هذا التعارض. قالت وإن لم يعرف تاريخ فلا يخلو إما أن يمكن ترجيح أحدهما على الآخر بوجه من وجوه الترجيح المتعلقة بالمتن أو بالإسناد، أو لا، فإن أمكن الترجيح تعين المصير إليه وإلا فلا. فصار ما ظاهر التعارض على هذا الترتيب: الجمع إن أمكن، يلخص لك المسألة، فاعتبار الناسخ والمنسوخ، فالترجيح إن تعين، ثم التوقف عن العمل بأحد الحديثين والتعبير بالتوقف أولى من التعبير بالتساقط. يعني ما ينبغيش نقول تساقط الدليلان لتعارضهما، لأن خفاء ترجيح أحدهم على الآخر إنما هو بالنسبة للمعتبر. من المعتبر؟ الباحث الفقيه. في الحالة الراهنة ما احتمال أن يظهر لغير ما خفي عليه، وفوق كل ذي علم عليه. أنت ربما يخفى عليك شيء، يأتي أحد العلماء أو الطلاب أو الباحثين فيخرجك من هذا المأزق وهذا التعارض، لأنه اطلع على ما لم تطلع عليه، وذلك العلماء متفاوتون في هذا. يلي هذا المبحث معرفة الحديث الضعيف، والحديث الضعيف يكون أحيانا بسبب عدم الاتصال، وأحيانا بسبب الطعن في الراوي، إما من ناحية العدالة وإما من ناحية الضبط، وسيتكلم على هذا إن شاء الله فيما بعد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله. لكن إلى شاهد تعب أول وقبل الفرصي من السلام عاد يحضر، وبعدين تعبهم إجعلنا دان الله بهذا محفوظ أول. Thank you. Thank you. Yeah.